الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة فمن زين له سوء عمل فرآه حسنا فإن والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور فلله العزة جميعا. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك والله خلقكم من تراب ثم من نطفة وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمك، وما إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما تخرجون حلية تلبسونها

صدق الله.